انتي اسمعي يا مرنجي وبناتش، رمضان هذا ما اشتي لا دقدقة تحاوق ولا صيح للبنات ولا اشتي شي، اشتي رمضان نصوم سوا. انتي داري برمضان هذا جو طلاق، مش حق شي ولا بعض شي. وانتو يا عالي قسما بالله لو ما تقعد يا ساعجن لا قد خرجتوا المدرسة دلان دلان دلان، افتحوا الباب دلان، ولا انتوا تخرجوا من الطريق خرجتوا، لا تقوموني، من ما جا دورني ما بحد، صلاة ما صلاة ما لمغم دخل، ما شتيش هذا خبر. ابني ما قاعد بسرجاك ما له هذا، لا تنقدش على هذا صايم. طيب صايم هذا صورة صايم. لا تنقدش انت الخبر حقك، انت الخبر ساعة سوالك وش لازم تطلعوا من ساعة. صايع شوف حالك مترك ما ضع فرشة ما له ضع فرشة والله عيني والله لا جل عقصعك زعلت انا. ما له فيها كم احترم نفسك وصورة حماء الله ما نزايم. صلى على خبير انت عين عراق. ابزر صاحب نزل الله ما نزايم وش يخرب. احترم نفسك والله لا اظن الا اتعس ابوك يا عمر يا الله ما نزايم ما عم داعي. جرح صاحب انا لا عارف ما اعرف ما اعرف ما اعلم ما اعرف والله ماني صايم انا ما اعرف صايم فوك يا وسخي والله ماني صايم يا سخي تروح صومي صلي حاضر بعينك الصلوات الله على المعظم ان عظمر كلها قال لك الله انت يا اخي مالح من العظمي اي العظمي وخر كان وخر العظمي تلي ورجع احنا وخر بعد اها ورجع انا داني حق يوم جينا الحين قلاب يا اخي ترى انا لحمه زعلت حاضر بعين لحمه كلها ما تري صغيره اسكندر انا لو ما قلنا احنا الاول اخر هذا قلنا احنا والله لا لا يا الله انا صايم انا صايم انا والله اش عادوا يا اخي عن متجو عندنا نصايم عطوف الصبر الصبر الصبر يا اخي الصبر الصبر ايش حن يا اخي قد احنا كلنا عاد حن يا اخي ايش عملك فوق بيجو وما يحل ليش انت تصبر مصبر باقي شوينه اش باقي هذه خمس دقائق وانت يا اخي اذن ولا شاقوا ما اذن انا قسمت بالله لا يقع يمشي عينك تحمل لك ذنوب هكذا السلام عليكم هذا الامام طوال الناعش من سلام اش من كلام قلدك الله تقرا سوره ياسين زعم اني ماتت امه يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي اش من آية نقول والله حدنا تعد عينك ولا عطيناك القدر اش من هذا والله انا ما اعرف يا ولدي انا ضلوعي قال هذه مسألة أسعمنا أنا ضروعي قال هذه مسألة مسألة والحلية سامعين كبا يكون مدري والحلية سامعين كبا يكون هي هي هي بعض الرجال حني صم أزبله ما أزبله بعض الرجال حني صم أزبله ما أزبله خوفي عليه لا يصل حتى الجنون خوفي علي لا يصل حتى الجنون يقوم من النوم ولا حد يسأله يقوم من النوم ما حد يسأله ما حد يسأله صايم وما قدر الباري يكون صايم صايم وما قدر الباري يكون هي هي هي الأضروعي قال هذه مسألة مسألة الأضروعي قال هذه مسألة مسألة وحلية سامعين كبايك الله أعلم وحلية سامعين يخرج من البيت حارف أرياله يخرج من البيت حارف أرياله على المصايب ولا يخشى المنون على المصايب ولا يخشى المنون وصاحب الباص يشتي يقتله يقتله صاحب الباص يشتي يقتله يقتله حن جنب الباص يبصر له زبون راكب جنب الباص يبصر له زبون هي هي هي الأضروعي قال هذه مسألة أزعمنا الأضروعي قال هذه مسألة مسألة والحلية سامعين كبا يكون كيف با يكون والحلية سامعين كبا يكون في المجزرة قد فعلها روفلة روفلة في المجزرة قد فعلها روفلة روفلة لا شحم يشتي ولا لحمة بطون لا شحمي يشتي ولا لحمك بطول. وصاحب الخضروات يترجله يترجله وصاحب الخضروات يترجله انا اللي منعك الضوء يترجله. قال له مياه قال ما غير اربعون ضنك رسياح قال احسن من بدون. هي هي هي هو ها يا الاضرعي قال هذه مسألة مسألة الأضرعي قال هذه مسألة مسألة والحلية سامعين كبا يكون كيف كيف والحلية سامعين كبا يكون. هي هي هي والمقوتي قام فوقه بهذلة بهذلة والمقوت قام فوقه بهذلة بهذلة. حين قال له للأسف ما فيش ديون حين قال له للأسف ما فيش ديون. يسب هذا وهذا يدفله يدفله يسب هذا وهذا يدفله يدفله. لا حس واعي ولا هم يحزنون لا حس واعي ولا هم يحزنون. هي هي هي الأضرعي قال هذه مسألة الأضرعي قال هذه مسألة رجع نفهم والحلية سامعين كبا يكون من عندكم ها والحلية سامعين كبا يكون. هي هي هي والبيت يصبح جحم حن يدخله حن يدخله عصايا جهنم تورف فسادة يا مرايا يا ناس لله في خلقه شؤون يا ناس لله في خلقه شؤون. وفي المساجد يفير البلبلة وفي المساجد بلي بلبلبلة وانت يا قيم قيمة الصلاة احنا والعشاء فوق الصحون وانت يا جهة المخر منها ننتية يا رجاء خلينا نصنع عند الكلام هذا هذه مسألة اوف ايش الظلم الأضرعي قال هذه مسألة حلوها والحلية سامعين كبا يكون دنبون والحلية سامعين كبا يكون. هي هي هي أصل القضية هو أصل المشكلة المشكلة أصل القضية وأصل المشكلة المشكلة. طبايع الناس أشكال وفنون طبايع الناس أشكال وفنون. مش من يصوم صام يا ذاك عقله عقله مش من يصوم صام يا ذاك عقله عقله. الصوم جنة ويشتي له سكون الصوم جنة ويشتي له سكون. الأضرعي قال هذه مسألة مسألة الأضرعي قال هذه مسألة وات والحلية سامعين كبا يكون كيف با يكون والحلية سامعين كيف كبا يكون. هي هي هي يا صاحب الباص طفيحنا والرفاس جاي يفتح لي الشريط رمضان على جنب جنب اسمع ماشي نزلت نزلت ليك ليك ابيك لبنتان نور رمضان يا اخي رمضان ما والله لا جفتر لابك والله انا ما مشي لين فطور ايش حدك واحد يعذبنا يا جماعه الخير مغرب انا لي من عقله هبط الضمعه كله اي